بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية، وما زلنا نتكلم عن عقد الذمة والأحكام التي تتعلق بهذا العقد والحكمة الكامنة وراء مشروعية عقد الذمة بين المسلمين والكتابيين وأمثالهم. وفي الدرس الماضي كنا نتحدث عن أمور لا أصل لها، شائعة وذائعة بين كثير من المسلمين، تتعلق بمعاملة المسلمين لأهل الذمة. وهذه الأمور الشائعة التي لا أصل لها يوظفها عادة الذين يكيدون للإسلام ويتربصون به الدوائر، ويحاولون أن يزيفوا حقائقه ويشوهوا صفحته. ذكرنا طائفة من هذه المسائل التي تشيع عند بعض الناس، بل التي ربما تحدث عنها وذكرها بعض متأخري الفقهاء، وأوضحنا أن هذه الأمور ليس لها أصل في السنة قط، ولم يتبنها أحد من أئمة الشريعة الإسلامية. وكان آخر ما ذكرناه موضوع الشارة. بعض الفقهاء قالوا، المتأخرين طبعا، ينبغي أن يكون لأهل الكتاب يعني الذميين شارة في لباسهم، هيئتهم، يعرفون بها حتى يعلم الناس أن هؤلاء ليسوا بمسلمين. فهل لهذه المسألة من أصل؟ كان هذا حديثنا في آخر الدرس الماضي. قلنا هذه المسألة لا أصل لها كحكم شرعي من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصاياه أبدا، ولكن هذه المسألة تدخل في اجتهادات أئمة المسلمين لمصلحة أهل الكتاب لا للإساءة إليهم، أي المسألة من أحكام الإمامة. إذا رأى رئيس الدولة أو ولي أمر المسلمين أن هنالك أعداء للمسلمين وللكتابيين يتسللون إلى داخل البلدة مثلا، ويتظاهرون بأنهم من أهل الذمة وأنهم مواطنون ورعايا، ثم إنهم يثيرون فتنا ويحدثون مشاكل، وربما يقومون بأعمال تخريبية وتلتصق بطبيعة الحال هذه الأعمال بمن؟ بأهل الكتاب، بهؤلاء المواطنين، ويتسرب أولئك ويخرجون وهكذا. إذا رأى ولي أمر المسلمين أن هنالك من ربما يفعل فعلا من هذا القبيل، ورأى أن من المصلحة أن يعرف أهل الكتاب بشارات بعلامات حتى لا يزيف مظهرهم أحد من الأعداء، وحتى لا يخرب أحد من الوافدين باسمهم، فعل. إذا شاء فعل. وهذا ما قد فعله بعض الخلفاء في بعض العصور لأسباب من هذا القبيل. لكن هل هذا داخل في صلب أحكام الشريعة الإسلامية؟ لا. هل أمر رسول الله بهذا أو فعل ذلك في عصره؟ أبدا. هل فعل ذلك أبو بكر أو عمر؟ أبدا. إذن هذه المسألة دخلت في أمر من الأمور الاجتهادية التي يحق لولي أمر المسلمين أن يسوس رعيته على أساسها. هذه خلاصة ما كنا قد ذكرناه في آخر الدرس الماضي. بقي أن نتحدث عن شيء آخر، عمارة الكنائس، ما خلاصة حكم الشريعة الإسلامية بها؟ كذلك هذا من الأمر الذي اقتنصه بعض الحاقدين على دين الله عز وجل، ثم شوهوا حكم الشريعة الإسلامية في ذلك، وأقحموا في أحكام الشريعة الإسلامية ما لا نعرفه إطلاقا فيها. فاقتضى الأمر أن نعلم حقيقة الأمر في هذه المسألة. من المتفق عند فقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أن الكنائس والمعابد القائمة لأهل الكتاب ولمن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسن بهم سنة أهل الكتاب ينبغي أن تبقى قائمة، ولا يجوز أن تمس. ثم إن الفقهاء ذهبوا إلى أكثر من ذلك، فقال علماء الشريعة الإسلامية ولا أعلم فيها خلافا، لو أن حربيين اعتدوا على بلد إسلامي فيه منطقة لأهل الذمة، فيه ضواحي، فيه بلدان، فيه قرى لأهل الذمة، واعتدى هؤلاء الحربيون فيما اعتدوا على أهل الذمة وهدموا لهم بعض الكنائس أو المعابد، ثم إن الحرب وضعت أوزارها وانتهت الحرب، يجب على ولي أمر المسلمين أن إذا انتصر المسلمون وانتهت الحرب، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يعيد كل ما تهدم من معابدهم وكنائسهم. من ولي أمر المسلمين يجب عليه أن يفعل ذلك. صرح بذلك كثير من الفقهاء، ومنهم الإمام الشربيني في كتابه مغني المحتاج على شرح المنهاج للإمام النووي. فليحفظ المسلمون هذه الأحكام، وليعلموا كم يدس وكم يزيف الحاقدون على المسلمين لإثارة الفتنة. إذا سئلنا طيب ما حكم بناء أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي وهم أهل ذمة، ما حكم بنائهم لمعابد وكنائس جديدة لم تكن من قبل؟ ننظر هنا إلى المكان الذي يريدون أن يبنوا فيه هذه الكنائس. إذا كانت الأماكن أو إذا كان المكان مكان خاصا بالمسلمين، كلهم مسلمون، ولم يكن من قبل في هذا المكان كنائس ولا معابد لهم، إذن لا يجوز. لماذا؟ لأن عدم وجود كنائس في هذا المكان من قبل ردحا طويلا من الزمن دليل واضح على أنه لم تكن لهم حاجة إلى كنائس في هذا المكان. هذا شيء. شيء ثاني، ننظر فنجد أن المكان كله ليس فيه إلا مسلمون، إذن هذا العمل غير جائز، لا بسبب أننا نتحيز لدين ضد دين، لا أبدا، ولكن لأن العدالة ولأن مبدأ المساواة يقتضيان هذا الأمر. هذا حكم شرعي معروف. طيب أما في الحالة الثانية عندما يريدون أن يبنوا كنائس أو معابد في أماكن له، فيه مسيحيون، فيه نصارى، فيهم أهل كتاب، فيهم أهل ذمة، نعم، في مناطقهم، ففي هذه الحالة لهم أن يحدثوا كنائس جديدة، لهم أن يحدثوا معابد جديدة، لأن الحاجة تقتضي ذلك. هذا باختصار هو حكم أو هو موقف الشريعة الإسلامية من معابد وكنائس أهل الكتاب، سواء الموجودة منها أو التي لم توجد ويريدون أن يبنوها. هذا الكلام أعتقد يجسد منتهى العدالة ومنتهى الدقة في تطبيق قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولعل كثيرين من المسلمين اليوم، بل حتى من علماء المسلمين، لا يعرفون أنه إذا جاء عدوان على أرض إسلامية مثل هذه الأرض أو غيرها والعياذ بالله، فكان من نتائج هذا العدوان أن تهدمت بعض الكنائس وبعض المعابد للنصارى في بلادنا، يجب على ولي أمر المسلمين، لا أن نترك النصارى هم يبنون لأنفسهم، لا، يجب على ولي أمر المسلمين أن يعيد بناء معابدهم وكنائسهم. هذا حكم معروف، ولعل كثيرا من الناس لا يعرفون هذا الكلام. نعم. ومن نتائج هذا أيضا أيها الإخوة الحرية التي ينبغي أن يتمتعوا بها في معاملاتهم التجارية وفي بيعهم وشرائهم طبق ما يتدينون، لا يجوز لنا أن نمسهم إطلاقا. يقول الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع: ولا يمنعون من إظهار شيء مما ذكرنا كبيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من أنصار المسلمين ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام، لا يمنعون. إذن هذا الذي ذكرناه أيها الإخوة يرد على هذا الزيف الذي حشي به أذان كثير من الجهال المسلمين، وسببه الغزو الفكري الذي يحترفه أعداء دين الله سبحانه وتعالى، فكونوا على بينة من هذا. ودائما مقياسنا نحن ليس الكلام المزاجي، وإنما مقياسنا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتفقه في الدين. مرة أخرى أعجب من ذلك الأخ الذي نقل لي من بعض الشيوخ اشمئزازه من أن ندرس أحكام هذه الأحكام فيما بيننا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نحصن ديننا بوعينا وبإدراكاتنا، ونقول لا لا لا، لا داعي إلى أن نحصن، ولندع الساحة فارغة للمزيفين لأعداء الدين. هذا لا يكون. والمشكل أن أعداء الدين اليوم لم يعودوا كما مضى أعداء تقليديين مكشوفين ظاهرين، مبشر يأتي علنا فيدس، مستشرق يأتي علنا بهويته مستشرقا، لا، الآن اختلف الأمر. الآن يأتيك إنسان في مظهر الغيرة على الدين، في مظهر الدعوة إلى الله، نعم، يؤلف ويكتب في الإسلام، يتحدث عن الإسلام حديث الإنسان المتحرك على مصيره، ثم يدس. أمام هذا الواقع كيف نحمي مجتمعنا وعقولنا وأنفسنا من هؤلاء الدساسين بالعلم بهذه المعرفة؟ لأن هنالك إذاعات أقنيات تلفزيونية ظاهرها شيء رائع جدا جدا وكم وكم يغتر أناس فيها، ولكن هي في الحقيقة ليست كذلك. من الذي يتنبه؟ العالم المثقف يسمع فيجد كلاما يطمئن ويخدر، علماء يتكلمون يفتون، شيء رائع. لكن إذا أصغى وهو مثقف وجد بعد حين دسيسة قد دخلت عكرت كل الصفاء الذي مضى، أفسدت كل مكان قد سمع. والدساسون هكذا يصنعون. ومع الأسف تنقصنا حساسية دينية مرهفة ينبغي أن يتمتع بها كل مسلم. أخ كريم يرسل إلي رسالة يشكرني فيها ببعض المحاضرات والأحاديث التلفزيونية التي أتيح لي ووفقنا الله سبحانه وتعالى لإلقائها، ثم ينكر علي يعني إشارتي بإصبع الاتهام إلى قناة الجزيرة ويقول هذه قناة تحاور وتأتي بعلماء ويتحدثون عن أحكام الشريعة الإسلامية، يتعجب مما قلت. أقول لهذا الأخ ولأمثاله ما قاله الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ولسوف تعلم بوعيك الساقط قريبا من هو الذي يملك هذه القناة وإلى من إدارتها. طبعا الذين يريدون أن يزيفوا ينبغي أن لا يعلنوا عن أنفسهم، وينبغي أن يقدموا لك الطعام الحلو مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات إلى أن يخدروك. فإذا تخدرت واستسلمت حان وقت الدسيسة. وما أكثر الدسائس التي مرت ولعلك لم تشعر بها. إذن ينبغي أن نتعلم دين الله عز وجل، والفقه كل الفقه يجب أن نعلمه. نعم. بعد هذا كله ينبغي أن لا ننسى أيها الإخوة أن هذه الأحكام التي ذكرها علماء الشريعة الإسلامية عن معاملة المسلمين لأهل الذمة وعن الندية التي ينبغي أن تشيع فيما بينهم، هذه الأحكام تطبق في أي مجتمع، في مجتمع إسلامي أم مجتمع علماني؟ في مجتمع إسلامي، ما ننسى هذا، أي أن المجتمع الذي يرعى هذه الأحكام العادلة مجتمع يطبق الشريعة الإسلامية، مجتمع يعتز بأن دينه الإسلام وبأن الأحكام التي تطبق هي الأحكام التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. تحت مظلة هذا الحكم الإسلامي يجد أهل الكتاب هذه العدالة وهذا التعامل وهذه الندية. فلا يطمعن إنسان يسمع هذا الكلام بما وراء ذلك بأن يقول إيه لكن هذا المجتمع مجتمع إسلامي، ويشعر ربما الكتابيون أنهم أقل، يعني المجتمع ليس مجتمعهم. إذا أنت تطمع أن ينحسر الإسلام عن المجتمع، هذا لا. إذا انحسر الإسلام عن المجتمع لم يعد للكتابيين أن يتمتعوا بهذه الامتيازات، لأن هذه الامتيازات وهذه الندية وهذه المساواة كل ذلك إنما جاء ونبع من تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. بعد ذلك نركز على موضوع لا نزال في هذه المسألة، هو مدى اهتمام الشارع بأهل الذمة وصية بهم ورعاية لهم. نحن هنا من الأفضل أن لا نصغي إلى كلام الفقهاء، فقد يقول قائل هؤلاء الفقهاء اخترعوا من عندهم هذا. لا، نصغي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أصحاب رسول الله طبقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يروي مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. قال العلماء يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مصر، وأهل مصر أقباط يعني كتابيون، يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، يقول فإن لهم ذمة ورحمة، لهم حقوق. ويروي أيضا البيهقي في سننه من حديث جويرية ابن قدامة التميمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى قبيل موته، فكان من وصيته وصية طويلة محل الشاهد قوله: وأوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بذمة الله، ما المعنى مراد بذمة الله؟ أهل الكتاب. يروي البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش رضي الله عنه، كما يروي البيهقي في سننه من حديث عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم أي الذين يسيئون إليهم الذين يتربصون بهم الدوائر، وأن لا يكلفوا يعني من المال فوق طاقتهم، ما تأخذ منهم أكثر من ما يستطيعون. ويروي أبو عبيد في كتابه المشهور المعروف الأموال عن وثق الرومي، غلام هذا كان نصرانيا يشتغل عند عمر بن الخطاب، قال: كنت مملوكا أي رقيقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول لي: أسلم، فإنك إن أسلمت استعنا بك على أمانة المسلمين، يعني وظفناك لفش أمور، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم. قال: فأبيت، رفض الرجل. فقال: لا إكراه في الدين. نعم. قال: فلما حضرته الوفاة اعتقني وقال: اذهب حيث شئت. انظروا الى هذه الاحاديث التي تدل كلها وتصب في دلالة واحدة، هي ان اهل الكتاب ينبغي ان يعاملوا معاملة حسنة، وينبغي ان يكونوا مكان احترام ورعاية المجتمع الاسلامي بقادته والمسلمين من أهله. فإذا عرفنا هذا عرفتم أجوبة كل الأسئلة التي تأتي. مثلا إذا قال لك قائل: لا والله وجدت في بعض كتب الفقه أنه ينبغي على المسلمين أن يلجئوا أهل الكتاب إلى أضيق الطرق عند المشي، هل هذا يتفق مع هذه الأحاديث التي أصغيت إليها الآن؟ اقرأ نقيض هذه الأحاديث فأنت أدرك الجواب. إذا كان رسول الله يوصي بأهل الذمة خيرا أن نحترمهم ونقدرهم ونسيء إليهم، إذن هذا الكلام باطل، ولم نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل. نحييهم ونبدأ التحية لهم، لكن بتحيتهم المألوفة فيما بينهم، نحييهم ونكرمهم بالمصطلحات التي هم يتعاملون بها فيما بينهم، وهذا من نوع الإكرام. نعم. طيب، قد يقول قائل والوظائف، هل يجوز لنا أن نوظف غير المسلمين؟ هذه المسألة تعود كما قال الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية إلى اجتهاد إمام المسلمين. فإذا كانت هذه الوظيفة لا علاقة لها بالدين، مثل وزارة الأوقاف، مثل أمور دينية، وزارة الشؤون الدينية لا علاقة لها بالدين، ورأى أن هذا الإنسان خبير بهذا الأمر، وظائف هندسية، وظائف معمارية، وظائف اجتماعية، وظائف لا علاقة لها بجوهر الدين، ورأى أن هذا الإنسان أمينا وقوي، وكما يقول الله إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا مانع أبدا. لكن إن كان هذا العمل متعلقا بجوهر الدين، طبعا هذا غير وارد. المسلم هل يمكن أن يوظف في عمل يتعلق بجوهر الديانة المسيحية؟ لا. وهذا ليس عائدا إلى أننا نتحيز إلى دين ضد دين في هذا المجتمع، ولكننا نبحث عن الخبرة، نبحث عن الأمانة في هذا الأمر، وهذا شيء طبيعي لا أشكال في ذلك إطلاقا. والآن أيها الإخوة، أريد أن ننهي هذا الموضوع بمسألة في تصوري هامة جدا، وإن كان بعض الناس لا يلقي لها بالا. هل تدخل هذه الأحكام التي ذكرتها الآن فيما يسميه بعض الناس بالتسامح؟ يعني بعض الناس عندما يقولون الكلام الذي قلته لكم لا أكثر، يقولون الإسلام دين تسامح. يا أخي، الإسلام دائما يشرع الأحكام التي فيها تسامح مع الآخرين، مع أهل الكتاب إلى ما هنالك. يا ترى هذه العبارة صحيحة؟ هل الكلام الذي ذكرناه من الحقوق التي ينبغي أن تتساوى ما بين المسلمين وأهل الكتاب، من رعاية معابدهم وكنائسهم، من أن علينا أن لا نمنعهم في أماكنهم ومحلهم من إظهار ما يتدينون به والتعامل به، مثل الخمر والصلبان ونحو ذلك، هل هذا يوصف بالتسامح؟ لو تأملنا لرأينا أن هذا الوصف خطأ. ذلك لأن كلمة التسامح هذه لا تنصف المسلمين ولا تكرم الكتابيين. كلمة التسامح هذه لا تنصف المسلمين ولا تكرم الكتابين، أي تسيء إلى الكتابيين، خلافا للكلمة الدارجة اليوم. لماذا؟ لاحظوا ما سأقوله لكم. ما معنى التسامح؟ التسامح يعني التجاوز. فلان متسامح مع الآخرين، يعني تكون له حقوق مشروعة لكنه يغض النظر عنها ويتجاوزها ويسامح أصدقاءه بأن يأخذوا حقوقه هذه. هذا معنى التسامح، أليس كذلك؟ إذن معنى التسامح التجاوز. أنا متسامح أي أنا أتجاوز حقوقي وأغض النظر ولا أطالبك بها، وهي يعني حقوقي. طيب، هل أحكام الشريعة الإسلامية، الأحكام التي هي مقاطع الحقوق والأحكام، فيها شيء من التسامح؟ لا. أحكام الشريعة الإسلامية التي تتعلق بالعبادات وحقوق الله مليئة بالتسامح. لاحظوا، أحكام الشريعة الإسلامية قسمان، قسم تتعلق بحقوق الله وقسم يتعلق بحقوق العباد. أما القسم المتعلق مثلا حان الوضوء وكان الوقت باردا جدا، يجب ان تتوضأ، لكن الله يسامحك ويقول قم فتيمم ولا حرج. سافرت والوقت رمضان، شهر رمضان، ومفروض ان تصوم، يسامحك الله ويقول افطر ولا حرج، فعدة من ايام اخرى. نعم، ينبغي ان تصلي الظهر 4 ركعات، الظهر في ميقاتها والعصر في ميقاتها، يقول لك الله لا بأس، صليها 2 ركعات اجماع بين الظهر والعصر. واضح كيف؟ الانسان وقع في مخمصة، جوع شديد وليس امامه طعام سائغ جائز يجوز اكله، يقول لك الله كل ما شئت، خنزير لا مانع، من اجل ان ترد غائلة الهلاك عن نفسك. غص بلقمة ولم يجد ماء يسيق بها اللقمة ولم يجد الا جرعة خمر، لا مانع. بزمانه ارتكب موبقات، يعني متجاوز كثير من حقوق الله، من حقوق الله عز وجل، سنوات، وبعدين تاب ربي عز وجل، بيسامحه ولا ما بيسامحه؟ بيسامحه. اذا التسامح يعني التجاوز من الله للعبد في حقوق الله وارد، باب التجاوز واسع جدا. لكن عندما نتحدث عن حقوق العباد بعضهم مع بعض، حقك بالنسبة الي وحقي بالنسبة اليك، حقوق اهل الذمة بالنسبة للمسلمين، حقوق المسلمين بالنسبة لأهل الذمة، هل شرع الله في ذلك ما يسمى بالتسامح؟ اذا تأملتم لا، شرع العدالة ولم يشرع ما يسمى بالتسامح، لانه لو شرع التسامح فما معناه؟ معناه انه يقول مثلا للمسلمين والله من حقكم ان تسيئوا الى اهل الكتاب، من حقكم ان تلجئوهم الى المضايق، لكن معلش انتوا خليكم بقى احسن منهم وتجاوزوا وسامحوهم وكونوا انتوا بقى المتفضلين عليهم، اي معناته؟ ولكن رب العالمين يشرع حقوقا فيها تسامح ما بين المسلمين والكتابيين، معنى ذلك انه يشرع للمسلمين حقوقا على الكتابيين، ثم يقول لهم إيه لكن يلا معلش هني حقوقكم، لكن انتوا خليكم بقى المتفضلين عليهم والممتنين عليهم وتجاوزوا. لو شرع الله ذلك أليس في هذا جرحا لكرامة أهل الكتاب؟ أليس كذلك؟ نعم. إذن الباري عندما شرع الأحكام شرعها على أساس لا التسامح، وإنما على أساس العدل، على أساس العدل، نعم، أي على أساس مقاطع الحقوق. ما هي حقوق المسلمين التي يجب أن يتمتعوا بها في دار الإسلام هذه؟ كلها مشروعة لهم وتمتعوا بها. ما هي حقوق أهل الكتاب التي لهم أن يتمتعوا بها؟ يجب أن يعطوا هذه الحقوق وينبغي أن يتمتعوا بها، ويجب على المسلمين أن يكونوا عونا لهم في سبيل ذلك. هل هنالك مني لطرف على طرف؟ لا. لماذا؟ لأن الله شرع حقوق هؤلاء وشرع حقوق هؤلاء، ما في مني بالنص. إذن هذه الأحكام التي تحدثنا عنها ليست أحكاما يعني تفرز تفضلا للمسلمين على أهل الكتاب، حتى يقال إن الشريعة الإسلامية فيها تسامح، فيها تسامح في باب أهل الذمة. فهي الكلمة، هي الكلمة تسيء إلى الكتابين كما قلت لكم، هي لا تنصف المسلمين لأنها لا تبرز عدالة الإسلام تماما، وفي الوقت ذاته أيضا لا تكرم أهل الذمة. عرفنا الآن أن كلمة أن هذه الأحكام فيها تسامح لا تنصف المسلمين، طيب لماذا لا تكرم أهل الذمة؟ إذا أنا أظهرت وجه الصفح لأهل الكتاب والمسامحة. ليش ما بكون عم تكرمهم؟ لا والله ما بتكون عم تكرمهم. قال ليش؟ الجواب: الإنسان مفطور على الكرامة، مسلم ولا غير مسلم، مفطور على أن يكون كريما على نفسه. والباري عز وجل أكد هذا وخلع على الإنسان خلعة التكريم أيا كان، عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم كلهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال ايه طيب مظبوط، الا شو بيصير اذا نحن انا والله نحن متسامحون معهم؟ من اهم مستلزمات الكرامة التي هي ثمرة تكريم الله طبعا للانسان، ان يربأ الانسان بنفسه عن الوقوع تحت منن واحسان ومشاعر الرحمة الآتية من الآخرين، صح ولا لا؟ من أبرز مظاهر الكرامة أنا الآن كريم وربي كرمني، إذن أنا ينبغي أن أربأ بنفسي أن أقع تحت مشاعر الإحسان والتمنن ومشاعر الرحمة من الآخرين، هذا لا يتناسب مع إكرامي. يعني كون أنا مثلا انسان ما لي ولا حق اطلاقا في المجتمع، بس هذا بيتكرم علي بفضل، والتاني بيتكرم علي ببيت، والثالث بيتكرم علي بشوية مصاري، شو بدك احسن من هيك؟ هي تتفق مع الكرامة اللي الله ما تعني فيها؟ لا لا يا اخي، انت عطيني حقي ولا تتفضل علي. هذا هو طموح الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان. لذلك نحن نقول: الشريعة الإسلامية في باب أهل الذمة ليس فيها كلمة التسامح أبدا. بقاموس الفقه الإسلامي في علاقة المسلمين مع الذمة ما في شيء اسمه التسامح. وأنا نقبت وفتشت في بطون كتب ما يسمى التراث، والكلمة أنا ما بحبها، يعني كتب الفقه القديم بقصد، نعم، عن كلمة التسامح في باب الذمة ما رأيتها، عن كلمة التسامح في ما يتعلق بحقوق الإنسان مع أخيه الإنسان ما وجدتها أبدا. لكن وجدت كلمة العدل، كلمة العدالة، نعم، هذه الكلمة هي ترجمان الأحكام الشرعية التي أرسى رب العالمين من خلالها حقوق الناس بعضهم تجاه بعض. وإذا كان الأمر كذلك، إذن فينبغي أن نشطب كلمة التسامح من القاموس، ذلك لأنها تجرح كرامة أهل الكتاب، وفي نفس الوقت لا تنصف المسلمين، تظهر أنه في ثغرات بالشريعة الإسلامية، لكن نحن عم نتسامح هكذا. نعم، كلمة التسامح لها مدلول واسع في نطاق الأخلاق لا في نطاق التشريع. التشريع يعطيك حقك، يعطي زميلك حقه، لكن عندما نتجاوز القانون الشرعي الرباني إلى ساحة الأخلاق فحدث عن التسامح بين الناس بعضهم ولا حرج. يعني أعطي للكتابين حقوق، وخذ انت يا مسلم حقوقك، وبعد من بقى لازم انتوا تتنافسوا وتتسابقوا فيما بينكم بالمعاملات الاخلاقية الكريمة. هو بيتجاوز حقه الك، ما حدا بيكلفه اخلاق، لانه وانت بتتجاوز حقوقك له ما حدا بيكلفك، عبارة عن اخلاق، جارين، واحد مسيحي واحد مسلم. نعم، طافت مصيبة ببيت المسيحي، فجاء هذا المسلم وأسعفه وأعانه وخدمه، طبعا ليس مكلفا بكل هذا، اندفع إلى هذا بدافع ماذا نسميه؟ أخلاقي. في نطاق الدافع الأخلاقي يوجد الإحسان، يوجد الإحسان، والباب مفتوح مثل ما أنا أحسنت إليه هو تاني كمان يحسن إلي. إذن في ما يتعلق بنطاق الأخلاق المجال واسع والساحة واسعة جدا جدا، والكل مدعو إلى أن يسابق صاحبه في الإحسان. أما فيما يتعلق بمقاطع الحقوق فإن الشريعة الإسلامية أرست أحكاما ثابتة على أساس العدل، لا أمتن عليك ولا تمتن علي. هذه نقطة هامة جدا جدا. أنا سمعت منذ عندما كنت أؤلف هذا الكتاب حوارا في بعض الإذاعات، رجل من المسلمين قال يعني عم يمجد الإسلام، قال الإسلام دين التسامح، أحكامه كلياتها مليئة بالتسامح مع الكتابيين، مليئة بالتسامح. صفنتك والعياذ بالله، لو كنت له والعياذ بالله كتابي، والله بتألم من الحكي. يعني تعال اتمنن علي وبعدين اللي شوف قديش عم نسامحكم، نحن كنا من حقنا انه نعمل ونفتك ونضرب وكذا، بس لا لا لا، نحن جماعة متامحين. لا عمي لا، دينك شو بيأمر عميل، دينك ينهاك عن ان تظلمني، هذا ليس، هذا تسامح من الله وليس منك. نعم، هذا فضل من الله، وفضل الله سبحانه وتعالى عبارة عن عدالة. العدالة التي تتمثل في الندية بين الأطراف. من خلال هذا الكلام الذي ذكرناه يتضح الجواب على أسئلة بعض الأخوة المتعلقة بالدرس الماضي. أما الأسئلة التي لا علاقة لها بدرسنا فمرة ثالثة ورابعة وخامسة أقول لا نجيب عن أسئلة لا علاقة لها بدرسنا أبدا. لو أن إنسان سألنا هل يجوز لي أن أشارك كتابيا؟ طبعا شاركوا، شو يصير المشاركة علاقة ند بند، وليس فيها ولاية كافر على مسلم أو مسلم على كافر، لا. طيب إذا كان رجل مسلم له زميل أو صديق كتابي ومات له قريب، قال هل أذهب إليه فأعزيه لك؟ يا عمي روح، وسنة أنك تعزي. يسن أن يعزي الإنسان جاره صديقه مسلما كان أو كتابيا. طيب طافت بداره نعمة، فرحة، زواج غير زواج نحو ذلك، هل يشرع أن تذهب فتهنئه بفرحه؟ نعم، اذهب فهنئه بفرحه. الأمور الدينية التي يستقلون هم بها ولنا موقف منها، لا لا لأنك تريد أن تسيء إليه من جانب، لا، ولكن لأن نهجك الدينية يختلف عن هذا الأمر، ولذلك فأنت لست مكلفا بأن تعبر عن شيء مخالف لعقيدتك. هو يعلم أنك تنافق له، أصلا هو ما رح يكون ممنون لأنه بيعرف أنك أنت عم تنافق له. لا. لكن في الأمور الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية كلها ينبغي أن يكون منطلقنا هذه الوصية التي أوصانا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلاصة الأمر أيها الإخوة، ننتهي من هذا الموضوع إلى هذه الخلاصة، أن الكتابيين عندما يكونون يعني مجاورين للمسلمين أو على صلة بهم لهم حالتان. الحالة الأولى أن يكون بينهم وبين المسلمين تعايش سلمي قائم على الأمن والطمأنينة بين الطرفين. في هذه الحالة عقد الذمة لا يكون إلا بالتراضي، أحبوا يتم عقد الذمة، لم يحبوا لم يتم، لأن الهدف قائم. احنا شو مشانش عقد الذمة؟ مشان يكون فيه تعايش سلمي. تعايش سلمي موجود، ما في لزوم، إذا أحبوا وجد. طيب الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون ومن في حكمهم في حالة حرب مع المسلمين، يحاربون المسلمين. في هذه الحالة يجب على المسلمين أن يصدوهم، نعم، وأن يقبحوا جماح حرابتهم لنا. فإذا انتهى الأمر طيب هنا لابد من ان نثق ان الحرابة قد انتهت. وكيف نثق؟ بان يقوم هذا العقد بيننا وبينهم. وقد اوضحنا ان الردع الذي تعبر عنه الآية بكلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا الردع ليس لكونهم غير مسلمين، وانما لانهم كانوا محاربين. ولو كان الردع لانهم غير مسلمين لكان الجماعة الحالة الاولى عندما يكونون كتابيين وبيننا وبينهم كل المسالم والمئام، كنا كمان لازم نعمل معهم العمل هذا، لكن ابدا لا نعمل هذا. اذا عقد الذمة رضائي بالنسبة لعلاقة المسلمين مع مجاورين لهم من اهل الكتاب، بينهم غاية الامن والطمأنينة والسلام، ما في داعي. وعقد الذمة ليس رضائيا بل اجباريا بالنسبة لدولة تحاربنا، عندما ينتهي الحرب لابد ان نطمئن الى عقد من هذا القبيل. هنا ننتهي من الحديث عن احكام الذمة وما يتعلق بها، واظن اننا بهذا الذي عرفناه نطمئن ونرفع الرأس عاليا واعتزازا بعدالة هذا الدين الاسلامي الحنيف، والحمد لله رب العالمين.